اكو ظاهرة موجودة بالمجتمع، شوية تنبهوا، ظاهرة المثليين. ظاهرة المثليين دا ألاحظ البعض مع شديد الأسف دا يتكلم بلغة عامة ودا يستخدم السياق الديني والنص الديني ودا يوجه للتحريض من دون تروي، من دون أن ينظر أو يراجع من هو أعلم وأفقه منه في النص. إخواني، المثليين العفو أنواع. أكو مثلي وهو الذي لا يتحكم في مشاعره الوجدانية فيرغب إلى جنسه دون الجنس الآخر، هذا عنده مرض أرجوك، هذا مرض عنده نفسي، وبالتالي المسؤولية أن نتعامل معهم برفق وإنسانية، لأن هذا إنسان عفواً، وهذا مو بيده، يعني أمر خارج عن إرادته، لتلاحظ. فيجب أنه الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأخوة الواعين المؤمنين أن يوجدوا ورش عمل، ونجحت في عدة دول أن يكون أو تكون هنالك مكافحة نفسية، لأن أغلبها يعني أغلب هذه الأمراض منين تجي؟ يتعرض الإنسان لضغوط أسرية أو فش ينتج عنها هذا المرض. من توجد ورشة عمل للشاب اللي عنده مشاعر مثلية وتنمي عنده روح الرجولة، تلاحظ يتكيف مع البيئة ويتكيف مع الوضع ويتخلص من هذا المرض اللي يطبيه. هذا واحد. اثنين، أكو مثلي بالوراثة الجينية وهو الخنثى، يعني هذا لا رجل لا امرأة، هذا عفوا يراد لا علاج، يعني هذا كود الدولة العراقية تسهر على معالجة هؤلاء. ليش؟ لأنه عندك علم البعض من هؤلاء حقيقة يعني مصاب بالإحباط، تدري جنابك أنه بعضهم يعني يريد يعيش حياته مثلك بس ما دا يقدر، يعني من تنظر له من جنب إنسانية واقعا يحتاج المساعدة. ليش أشوف البعض دا يحرض عليهم، دا يحتقر، دا ينظر لنظرة مشوهة؟ لا غلط. هذا أو معالجة هذه الجنب عفوا ترجع إلى الجنب العلمية، إلى المختصين، هم من يعالجون. أنت اكتفي بالمقاطعة، إذا ما عجبك أن تكلم اكتفي بالمقاطعة، لأن النص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام لما سئل قال قاطعوهم فإنهم يجدون في كلامكم راحة. فأنت ماكو داعي أن تحرض عليه، أرجوك ليش تتحرض عليه؟ أنت ما عاجبك الوضع قاطعة، هذا حقك الإنساني، ما حد يقول لك لا. أما أن تؤلب الشارع غلط إخواني. الفئة الثالثة هو لع الإنسان السوي الذي يمارس اللواط والعياذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، هذا ما عنده مرض لكنه يعني شاذ من ناحية جنسية، فيذهب ليمارس اللواط ويؤدي المفسدة. هذا هنا على الدولة العراقية أن توجد قانون أو توجد شرطة مجتمعية تمنع مثل تلك المفاسد. مو وظيفتك ولا وظيفتي أن نتعامل بعنف.